الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحكيم الخبير الذي أحكم كل شيء خلقه سبحانه وأتقن صنعه وجعل لكل شيء قدرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، كثيرا ما يمر بالإنسان أحداث لا يفهم سرها، ويقف أمام أقدار لا يدرك حكمها ولا حكمتها، فيتساءل في داخله لماذا حدث كل هذا، ولماذا تأخر ذاك. ولذلك بعض من نقص عقله وضعف ذهنه تجده يقول لماذا قدر الله علي هذا، فلان لا يستحق، أو أنا ما أستاهل، من بعض الكلمات التي تدل على عدم النضج، ضعف الإيمان، القصور عن فهم هذه المعاني العظيمة. يتساءل في داخله لماذا حدث هذا، لماذا تأخر ذاك. سبحان الله. ولذلك من آمن بصفة الحكيم لله تعالى اطمأن قلبه، وهي ثمرة من أعظم ثمرات التعرف والإيمان واليقين بصفة الحكيم لله عز وجل، وهو الذي يضع الشيء في مواضعه اللائقة بها، سبحانه جل في علاه. الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا ولا يقضي أمرا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بل يجري كل شيء بعلم تام وحكمة بالغة وعدل كامل، وهو الحكيم الخبير سبحانه جل في علاه. حكمته ليست منفصلة عن علمه، وعلمه ليس منفكا عن حكمته ولا عن رحمته ولا عن عدله. يا الله، لا إله إلا أنت. من تدبر القرآن وجد أن اسم الحكيم يتكرر كثيرا، ليعلمنا أن كل ما في هذا الكون محكوم بالحكمة. يعني مثلا في قول الله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، مثلا في سورة الأنبياء، وأيضا في قول الله تعالى أذكر صنع الله الذي أتقن كل شيء، لما ذكر الجبال سبحانه جل في علا. فلا عبث في الخلق ولا فوضى في التدبير ولا ظلم في القضاء، سبحانه حكيم عليم، عليم حكيم، حكيم عليم. نجد أن سورة يوسف مثلا ما ذكر الله تعالى الحكمة إلا صدرها بالعلم، أسبقها بالعلم، عليم حكيم في كل سورة يوسف. وفي قول الله تعالى مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حينما يعلم الإنسان ويوقن أن الله يعلم وأنه لا يعلم كعلم الله عز وجل، ومهما بلغت حكمته فليست كحكمة الله تعالى في أحكامه الشرعية وقضائه الشرعي والكوني، فيسلم لله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يعني بأنه لا يسأل عما يفعل بمعنى انتفاء الحكمة عن هذا الأمر. ربما يسأل الإنسان فيتأمل في بعض المسائل والأمور، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا المقصود. لماذا سأل إبراهيم ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا سؤال لا شك في قدرته وحكمته وعلمه، ولكن ليزداد إيمانه ويقينه. لذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض المسائل يتشكل سؤال في قلب الإنسان وفضول عن حكمة الله تعالى في حكم معين أو قضاء معين أو قدر معين، فيحدثه العالم بالله وبدينه، لماذا قدر الله هذا الأمر ولماذا حكم بهذا الأمر، وربما الأمور أكبر وأوسع من هذا ولا يحيطون به علما سبحانه جل في علاه. الحكمة الإلهية قد تظهر في الحال، قد تتأخر سنين وقد لا ندركها إلا يوم القيامة. ترى بالمناسبة إن ربك حكيم عليم، إذا اجتمع العلم على الحكمة اطمأن القلب وسكن الفؤاد وزال الاعتراض. إذا آمن العبد باسم الله الحكيم رضي بقضاء الله وصبر على بلائه، ولم يتهم ربه في أقداره ولم يعترض على شرعه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانه بلى. ولذلك حتى عند قراءة هذه الآية ذكر بعض المحدثين حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأها قال بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى، يعني تأكيد على أن الله أحكم الحاكمين سبحانه جل في علاه. فالحكمة لا تعني أن نترك الأخذ بالأسباب مثلا، ولا أن نستسلم للواقع بلا عمل. يقول لك حكمة الله، لا، اعمل، اعمل وآل داود شكرا، وعقلها وعقلها وتوكل، واسعى حيث أمرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، سعي مع توكل، وصبر مع عمل، ورضا مع إصلاح، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه جل في علاه، وتوكل على الله، إن الله حكيم عليم. ولذلك إخواني، الإيمان بصفة الحكمة لله تعلمنا أن نثق بتدبير الله، وأن نحسن الظن بأقداره، وأن لا نعترض على حكمه، وأن نوقن أن الخير فيما اختاره الله لنا. اللهم قوي إيماننا، اللهم اغفر ذنوبنا، لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.